نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شفقا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا نحن نقص وعليك نبأهم بالحق إنهم فتية Allah Allah Allah وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن استغني على الله كذبا وإذا اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرافقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ومن يضلل فلن وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وكلبهم باسق ذراعيه بالرصيد وكلبهم باسق وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم يرجموكم أو يعيدوكم

سيكونون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ولا تقولن لشيء واذكر ربك إذا وقل لا سلام ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا Oh! ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة ولا تكونن واذكر ربك إذا نسيت ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تفحض عيناك عنهم

Oh, ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما الله العظيم الفاتح.